مع المحبة والرجاء. والاستغاثة نوع من أنواع العبادة، كما أن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، وهو دعاء خاص بوقت الشدائد. فهنا الباب كما ذكر المؤلف فيه عطف الدعاء على الاستغاثة، وهذا من عطف العام على الخاص، وله نظائر كثيرة في لغة العرب. أورد المؤلف 4 آيات تدل على أن الدعاء والاستغاثة حق خالص لله تعالى. أول تلك الآيات قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ففيها نهي عن دعاء غير الله. وأما قوله ما لا ينفعك ولا يضرك، فهذا ليس على سبيل التقييد، بحيث يقال إن دعاء ما ينفع من دون الله يجوز، لأن النفع والضر بيد الله وحده. ومن هنا فليس في يد أحد من الخلق النفع والضر، لذا ورد في الخبر: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوك لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والأمر أو النهي في قوله ولا تدعو للعلماء فيه قولان: القول الأول أن النهي موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل الأمة فيه تبعا. والقول الثاني بأن النهي هنا موجه لكل سامع للقرآن أو تال له، فإن الله عز وجل يخاطب كل قارئ للقرآن أو مستمع له بذلك. ولعل الأظهر هو الثاني، لأن الخطاب القرآني موجه إلى عموم الناس، ولا يصح تقييده وتخصيصه إلا بدليل. وعلى ذلك نفهم أن قوله تعالى فإن فعلت يشمل جميع الناس على اختلاف مراتبهم. وأما على التفسير الأول فإن قوله فإن فعلت يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن فعلت الدعاء لغير الله ودعوت أحدا من دون الله فإنك إذن من الظالمين، أي فإنك يا أيها الداعي حالة دعائك لغير الله تصبح من الظالمين. والمراد الظلم الأكبر الذي هو الشرك، كما في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ثم أقام الله عز وجل الدليل على أن النفع والضر بيده وحده في قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وهذا فيه رد على أولئك الذين يقولون بأن من ينفع أو يضر يجوز دعاؤه من دون الله بمفهوم الآية، فإن الآية الثانية حصرت الضر والنفع بالله جل وعلا. بواسطة الاستثناء، والاستثناء طريق من طرق الحصر يثبت الحكم للمذكور وينفيه عما عداه. وقوله بضر نكرة في سياق الشرط فتكون عامة سواء كان قليلا أو كان كثيرا، سواء كان في المال أو في الصحة أو في القرابة أو في غير ذلك من أنواع ما يتعلق بالأشخاص. وأكد ذلك بقوله يصيب به من يشاء من عباده. به هنا قيل تعود إلى الخير، وقيل تعود إلى مجموع الأمرين الضر والخير. ونسبة الضر إلى الله إذا كانت لبيان القدرة فإنها سائغة كما في هذه الآية، وليعلم بأن الله لم يخلق شرا محضا، بل إنما خلقه الله وإن كان فيه شر إلا أن خيره ونفعه أعظم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، كما أن الشر يكون بسبب من العبد، وأما الخير فقد يكون تفضلا من الله. وقال في الآية بضر ولم يقل بشر، لأن الضرر قد يكون فيه خير، ثم قال وهو الغفور الرحيم، فيه إشارة إلى أن رحمة الله أوسع، وأنه جل وعلا إنما يصيب الناس بسبب ذنوبهم. ففي هذه الآية دلالة صريحة على أن الدعاء حق خالص لله، وأنه لا يجوز دعاء أحد سوى الله، وذلك أن النفع والضر بيد الله وحده. فإن قال قائل إن دعاء الصالحين والأنبياء والأولياء ليس دعاء من دون الله، لأننا إنما ندعوهم لأنهم أولياء لله، فنقول الآية منعت من دعاء غير الله كائنا من كان. ثم إن الآية حصرت الدعاء في النافع الضار، وحصرت النفع والضر في الله، فدل هذا على انحصار الدعاء بأن يكون لله. فإن قال قائل بأن الآية إنما منعت من دعاء من يعتقد أنه ينفع أو يضر. أما من دعا من لا يعتقد فيه النفع والضر فإنه لا يدخل في الآية، فإننا نقول بل الآية الصريحة في النهي عن دعاء من لا ينفع أو يضر. ثم ذكر المؤلف الآية الثانية في سورة العنكبوت التي بينت أن من يدعى من دون الله لا يملك رزقا، فيها دلالة على أن الدعاء مرتبط بالرزق، أن الدعاء مرتبط بالرزق، فالرزاق هو الذي يدعى والرزق بيد الله وحده. وقد يكون بعض العباد أسبابا للرزق لكن ليس الرزق عندهم وليسوا هم الذين يرزقون. وفرق بين سبب الرزق ومصدر الرزق الذي يملك الرزق. وفي الآية أن الدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه، وهذه الآية في دعاء المسألة أصالة، لأنه قد ربط الدعاء بالرزق، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فكل العبادات التي يتقرب بها لله هذه دعاء عبادة، وأما دعاء الطلب فيقال له دعاء مسألة. والآية نزلت في دعاء المسألة، لذلك ذكرت أن المدعوين من دون الله لا يملكون رزقا. وفي الآية مشروعية دعاء الإنسان باستجلاب الرزق، الآية مشروعية دعاء الإنسان لربه جل وعلا بأن يعطيه الرزق، ولذا قال فابتغوا عند الله الرزق. وفي الآية دلالة على أن عبادة الله وشكره من ودعاءه من أسباب الرزق، ثلاثة أمور: الأول الدعاء في قوله فابتغوا، والثاني أنواع العبادة الأخرى لقوله واعبدوه، والثالث الشكر لقوله واشكروا له. ثم أقام الدليل على وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة في قوله إليه ترجعون، إذا كان إليه المرجع فلا بد أن نفرده بالعبادة. وفي الآية دلالة على أن دعاء غير الله لا ينفع الإنسان في دنياه، فإن قال قائل بأننا سمعنا حكايات كثيرة عن أناس دعوا أولياء أو صالحين فاستجيب لهم الدعاء تحققت لهم رغباتهم، دعا بعضهم السيد البدوي فاستجيب له دعاؤه، ودعا بعضهم السيد فلان فاستجيب له الدعاء. فنقول الآية الصريحة في أن هذا الذي وصل للعبد من مطلوبه ليس بسبب دعائه، وإنما هو من فضل الله أو ابتلاءه واختباره. على أننا ينبغي أن نعلم أن كثيرا من الوقائع التي تحكى ويذكر فيها أن الله استجاب لدعاء داعين إنما هي خزعبلات وكذب، وليس من الصدق في شيء. وسدنة القبور ينسجون قصصا خرافية، قصصا خرافية، لتكون تلك القصص الخرافية دعاية ليتقدم الناس بنذورهم وصدقاتهم لذلك القبر فيستولوا عليها، فيكون ذلك من باب أكل أموال الآخرين بالباطل. في هذا دلالة على أن الرزق ينبغي أن يكون بيد الله، أن الرزق بيد الله، فينبغي ألا نطلبه إلا من الله، وألا نطلبه إلا بما أباح الله. وفيها دلالة على أن الطرق المحرمة وإن كسب الناس بها مالا إلا أن انتفاعهم إلا أنهم لا ينتفعون انتفاعا حقيقيا بذلك المال، فالمال الذي يؤخذ بسرقة أو برشوة أو بالتجار في محرم أو نحو ذلك لا ينتفع به الإنسان الانتفاع الحقيقي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الثالثة في الباب، وهي آية الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. وفيها عدد من الأحكام. الحكم الأول أن من دعا غير الله فهو أضل الناس، لأن قوله ومن أضل استفهام إنكاري، كأنه يقول لا يوجد أحد أضل ممن يدعو من دون الله. وفيها دلالة على وجوب إفراد الله بالدعاء وحرمة صرف الدعاء لغير الله. وفي الآية أن الدعاء لا يستجيبه إلا لا يستجاب إلا إذا كان دعاء لله، وأن من دعي من دون الله فإنه لا يستجيب لدعاء من دعاه. بذلك نعلم أن دعاء غير الله كما أنه ضار في الآخرة فهو أيضا ضار في الدنيا. وفي الآية أن هؤلاء المدعوين من دون الله من الأولياء والصالحين وغيرهم لا يتمكنون من إجابة الدعاء، لأنهم أموات فهم لا يسمعون الدعاء ولا يتمكنون، ولو سمعوا الدعاء لما تمكنوا من إجابة الدعاء، ولذلك قال وهم عن دعائهم غافلون. وفي الآية دلالة أو في الآية جواب عن حجة يريدها بعض المشركين، حيث يقولون إن من محبتنا لهؤلاء الصالحين والأولياء والأنبياء ندعوهم، فسبب دعائنا لهم هو محبتنا لهم، ويتخذون ذلك دليلا على مشروعية هذا الفعل وجوازه. ففي الآية رد على هذه الشبهة بأن دعاءكم لهم من دون الله من أسباب عداوتهم لكم وبغضهم لكم يوم القيامة. فنقول إن كنت تحب هؤلاء الأولياء فعاملهم بالطريق الشرعي حتى يحبوك وتبقى الموالاة بينك وبينهم. مثال ذلك من قال أنا أحب أخي ومن محبتي له أقوم بعضه بفمي، فنقول المحبة لا تنتج هذا الفعل، وهذا الفعل يؤدي إلى بغضه لك. فهكذا دعاء هؤلاء من دون الله، وفيه أنهم يوم القيامة يكونون لهم أعداء. وفي قوله وكانوا بعبادتهم كافرين تصريح بأن الدعاء عبادة، يعني قال في الأول ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ثم قال وهم عن دعائهم غافلون، ثم قال وكانوا بعبادتهم أي تلك الدعوات كافرين، فسمى الدعاء عبادة. ومثله قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون إيش عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين. ثم قال كافرين، أي أن المدعو سيكفر بعبادة من دعاه، يعني يجحدها ويجحد رضاه بها ولا يقرها. ثم ذكر المؤلف آية الرابعة في هذا الباب في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فيه أن إجابة المضطر وغوث المحتاج إنما هي بيد الله جل وعلا، لذلك قال أمن يجيب المضطر، يعني هذا سؤال من الله لهم، سؤال من الله للمشركين لأن المضطر لا يجيب دعاءه إلا الله، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا في الشدائد يدعون الله وحده ولا يتوجهون إلى أصنامهم، فاعترض الله عليهم وقال إذا كنتم حال الاضطرار تفردون الله بدعائكم فأفردوا الله بالدعاء في جميع أحوالكم وأوقاتكم. فهذا استفهام تقريري يريد الله جل وعلا به إثبات أن إجابة الدعاء للمضطر منحصرة في الله، ليستدل بذلك أن العبادة والألوهية الحقة لله وحده. ثم قال ويكشف السوء، يعني أنه لا يكشف السوء إلا الله، ويجعلكم خلفاء الأرض أي تخلفون من سبقكم على هذه الأرض، فإن الأجيال تتعاقب، يذهب جيل ويأتي جيل آخر يخلفون الجيل الأول، وانظر إلى تواريخ الأمم، كم من أمة سبقتنا، الجيل الذي قبلنا ذهب ثم خلفناهم على هذه الأرض، وسنذهب وننتقل من هذه الدنيا وسيخلفنا من بعدنا عما قريب. ثم قال أإله مع الله، إذا كنتم تقرون بذلك فحينئذ ينبغي أن تكون الألوهية الحقة لله وحده. ومع أن هذه حجة ودليل واضح بين، إلا أن من يتذكر ويكون عنده عقل يعرفه بانفراد الله بالدعاء، يعرفه بأنه عما قريب زائل عن هذه الدنيا، من يفعل ذلك قليل. وفي هذه الآية أن المشركين يقرون بأن حال الاضطرار لا يدعى إلا الله، وأنه هو المنفرد بإجابة الدعاء. ثم ذكر المؤلف حديثا رواه الطبراني عندما قال بعض الصحابة في منافق يؤذي المؤمنين قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، فانظر كيف جعل الاستغاثة لله وحده، وانظر كيف لم يدعي لنفسه شيئا من خصائص الله عز وجل، لأن من نازع الله شيئا من خصائصه فإنه حينئذ يكون عنده شيء من الشرك بمقدار ذلك. وانظر كيف حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، فمع أنه قادر على كف أذى ذلك المنافق لأنه لم يجز لهم أن يقولوا نستغيث برسول الله. وفي هذا أن العبد قبل أن يتكلم بأمر يتعلق بالله عز وجل ينبغي به أن يفكر فيه، هل هو متوافق مع الشرع أو مخالف له، هل فيه تأدب مع الله أو لا. وسيذكر المؤلف شيئا من أحكام هذا الباب في الباب الآتي، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتركه للدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبون نأخذ الأسئلة مرة واحدة بعد درس الفقه؟ ها؟ طيب، تفضل.